لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات